أفاد مراسل الجزيرة في الفلوجة نقلا عن شهود عيان بأن مروحية أمريكية قد أسقطت في منطقة عامرية الفلوجة. كما أفاد المراسل بأن دبابة أمريكية أعطبت على طريق المرور السريع غرب العاصمة العراقية. رجال رجال رجال رجال رجال رجال رجال العراق أعادوا البنود وصفوا الأسود أسود الأسود رجال العراق أعادوا المثنى لظهر الجواد أعادوا الرشيد رجال العراق أعادوا البنود وصفوا الأسود أسود الأسود رجال العراق أعادوا المثنى لظهر الجواد أعادوا الرشيد أنا يا رجال تساءلت يوما أيغدو أسود عراقي عبيدا أتسبى النساء ويبقى الرجال يجرون قرب جياد القيود وكان الجواب وكان جوابا يسر القريب ويدني البعيدا وجاء الجواب وكان جوابا يسر القريب ويدني البعيدا وقد قرفت عراق الغزاة ومن أشعل النار صار وقودا ومن أشعل النار صار وقودا أذاق الغزاة رجوس المنون تدور لتسقي بعد اليهود تدور لتسقي بعد اليهود